مخافئة كل مؤمن، يشير إلى قول الله عز وجل أنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكفار ظهره، يعني ينسحب، إلا متحرفا لقتال، يعني يعطيهم ظهره لأجل أن ينتقل إلى مكان آخر في المعركة، لا معنى، لأنه يضطر أن يعطيهم ظهره، أو متحيزا إلى فئة، يعني يعطيهم ظهره لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه، فئة تنصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئة كل مؤمن، أي واحد يأتيني أنا فئة أنا أنصره. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أمرا مشينا لعظمة هذه المعركة. نتائج معركة مؤتة، والصحيح أن تسمى معركة أو سرية، لا تسمى غزوة، لأن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى معركة مؤتة أو سرية مؤتة. نتائج هذه المعركة قتل الكفار بالمئات، ليس لهم إحصاء من كثرتهم، وقتل المسلمين أيضا عدد كبير لا يعرف، لكن الذي سموا الذين ذكرت أسماءهم من قتلى مؤتة 12 واحد من الصحابة، لكن لا شك أن القتل فيهم كان أكثر من ذلك، كان أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة لما قتل جعفر، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بالأخبار، ذهب إلى بيت جعفر، وكان الجيش بعد ما رجع، فأخبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر، فجاءه أبناء جعفر، يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد، فيقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة فدخل علينا فجئنا إليه فضمنا، ضم أولاد جعفر، وأخذ يبكي بكاء شديدا، فرأته زوجة جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم أولادها ويبكي، فقالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال إن جعفر استشهد في سبيل الله، فصرخت، فقال لا تشقي صدرا ولا تلطمي صدرا. ابكي، يعني البكاء ينفذ على الإنسان، البكاء جائز، لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول ويقول على مثل جعفر فلتبكي الباكية، إذا أحد يبكي يبكي على مثل هذا رضي الله عنه. من خيرة المؤمنين، من أول المهاجرين إلى الحبشة، من أكثر الناس الذين ضحوا للإسلام والتزموا الإسلام طيل حياتهم رضي الله عنه. ثم قال للأنصار لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار أن يأتونهم بالطعام لانشغالهم بهذه المصيبة، فرضي الله عنهم قتل بهذه الطريقة. نختم بالحديث عن واحدة من أهم السرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك، وهي سرية ذات السلاسل، بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاسل وهذا خطأ، الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن لما انتهت معركة مؤتة، هذه من آثار معركة مؤتة، من نتائج معركة مؤتة مباشرة، معركة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة، في جمادى الآخرة كانت قضاعة، وقضاعة قبيلة قرب الشام، يمكن نراها بالخريطة، قرب غسان. قضاعة لما رأت هزيمة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة، وبدأت تحاول أن تشجع غسان والروم أن يغزو المدينة، الآن هم انتحدوا أمامكم دعونا نهجم على المدينة. فأول من بدأ بهذا الأمر قضاعة في شمال غرب المدينة في على رأس البحر الأحمر، قضاعة. فقضاعة بدأت تستعد وتحمس الغساسنة والروم لعمل جيش للهجوم على المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المسألة، لو ترك هذا الأمر سيكون خطر داهم على المسلمين، هذا الجيش اللي 200,000 الآن فشل في أن يهزم المسلمين ممكن يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي على هذه المسألة في مهدها، فجهز جيش لغزو قضاعة التي كانت ترتب الأمر، فسلم الجيش، سلم المعركة أو الغزوة السرية هذه بقيادة عمرو بن العاص. خالد بن الوليد قاد مؤتة بعد إسلامه بأربع شهور يا أخوان، عمرو بن العاص يقول ذات الثلاثين بعد اسلامه بخمس شهور. القضيه ليست قضيه قدم وزمن، القضيه قضيه كفاءه وقدره. في هذه السريه، في هذه السريه النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو فقال له يا عمرو اني اريد ان اوليك، يعني على سريه، فتغنم وتؤجر، تاخذ الغنائم ويكون لك الاجر من الله عز وجل يوم القيامه. فقال يا رسول الله والله ما اسلمت رغبه في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني لا يضر المال اذا كان بيد انسان صالح، المال يضر لو كان بيد انسان فاسد عندها يضر، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعد جيشا صغيرا من 300 مسلم على رأس عمرو بن العاص، فيهم كبار الصحابة، من بين الصحابة الذين كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص، مع أن ما أسلم صار له خمس شهور، تحت إمرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وغيرهم من كبار الصحابة. فتوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل ويختبئ بالنهار حتى اقترب من قضاعة، اقترب من قضاعة. وصلت الأخبار إلى عمرو تخبره بالتفاصيل أن قضاعة مستعدين تجهيزات كبيرة ضخمة جدا، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا يخبره بالخبر ويطلب المدد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدد، المدد برئاسة أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومن ضمن المدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكل رؤوس الصحابة الآن في هذا الجيش، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة قال لا تختلف مع عمرو. وصل المدد إلى عمرو قبل ما يهتم، قبل ما يبدأ الذهاب إلى قضاعة. فلما حان وقت الصلاة أراد أبو عبيدة يتقدم على أساس أنه هو الأمير، طبعا الذي يصلي بالناس هو أمير القوم بغض النظر حاقط ولا قال فضلا هذه مسألة أخرى، هو الأمير، الأمير هو الذي يقود وهو الذي يصلي بالناس، فالذي يصلي بالناس هو الأمير. فأبو عبيدة لأنه أرسل الأمير على هذا المدد تقدم ليصلي، فقال له عمرو بن العاص إنما أنت لي مدد، ما هو أنت الأمير، أنا الأمير، أنت مدد، أنا أصلي بالناس. فأبو عبيدة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أختلف معك، صلي بالناس. فقاد الجيش كله عمرو بن العاص، الآن كبار الصحابة كلهم تحت أمره، وهذا مسلم جديد وأول مرة يقود جيش بين المسلمين، وكان رأس من رؤوس الكفر قبل خمس شهور فقط. بدأ المسير يسير ليلا ويكمن نهارا، يختبئ، يختبئ الجيش كله في النهار ويسير بالليل حتى صار قريب من قضاعة، ما بينه وبينهم إلا مسافة بسيطة، والبرد شديد. في تلك الليلة قبل الهجوم منعهم من إشعال النيران، فتأذى الناس، البرد، تعرفون برد الصحراء وما في نار، فتأذى الناس من البرد. فعمر بن الخطاب ما صبر، ذهب إليه قال يا عمرو آذيت الناس، دعهم يشعلوا النيران. قال لا والله ما يشعل النار أحد. فرجع عمر بن الخطاب غضبان. صلاة الفجر عمرو بن العاص عليه جنادة، فأخذ يتيمم، فرآه عمر بن الخطاب رأى الصحابة قال علامة التيمم، قال علي جنازة، قالوا الماء موجود، قال والله ما اغتسل بالماء، قالوا لك كيف الماء موجود ما يجوز التيمم مع الماء، قال برد شديد والله ما اغتسل، وصلى بالناس متيمما، وزادت المسألة على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب لكن أراد أن يشاور أبا بكر، قال ما ترى ماذا يفعل عمر، وهل هم مبارقين منا لأنهم مسلم جديد ما يعرف هذه الأشياء بالنسبة لهم، فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا، وكأنه هكذا متحكم عليهم، فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات. فجاء عمر بن الخطاب إلى أبا بكر الصديق قال ألا ترى ما يفعل عمر بالناس، قال يا عمر والله لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما